لكنه عليه رحمة الله تعالى قال في فتاوي معتقد أهل السنة والجماعة وأن الجنة والنار لا تفنيان. طب هذا القول المنقول عنه قال لعل هذا القول نقل عنه في أول حياته عندما كان يحسن الظن بابن عربي القائل بوحدة الوجود. ابن عربي هذا الذي كفر وأئمة الايه الإسلام قائل بالاتحاد ووحدة الوجود واعتقادات الايه اعتقادات الفاسدة الباطلة هذه، فكان يقول ذلك وكان يحسن الظن به فأخذ الكلام ايه عنه. لكن لما بعد ذلك علم بحاله وتمحص هو وتدرج في العلم علم أن هذا القول باطل وقال بخلافه، هو ثابت في فتاوى. وأيضا نقل أجزاء من الفتاوى يخالف بعضها البعض، يعني ينقل فتوى ويقول هذه الفتوى نقل خلافها في موضع عقل. قال هذا يدل على أن كان لشيء فتاوى في مقتبل عمره ثم بعد ذلك رجع وعاد عنها ونقلت جميع هذه للفتاوى دون ايه تحديد، لأن هذه الفتاوى ما ألفها الشيخ بنفسه لكن جمعت تجي له رقعة هو موجود يسأل على الايه على المسألة يجاوب، بل ممكن يألف كتاب على سؤال قاله زي ما ألف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ده، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ما ألفه في قعدة، كتب الكتاب في قعدة وهو قاعد بيرد على سؤال فبيألف كتاب. معظم كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى على هذا الايه على هذا الصدد فجمعت يعني. ويوجد أيضا من المندثر والغير معروف الكثير من كنوز هذا الإمام الايه الجليل، لكن لم ترتب بقى أن قال دي هو الأول وقال دي في الآخر وكذا، اتحطت كل الأقوال على ايه على بعضها. فهذا الكتاب اللي هو رفع الأسرار عن قائلين بفناء النار بتحقيق الشيخ ناصر بيبين هذه المسألة ويوضحها، والاعتقاد أن النار باقية لا تفنى، لكن اختلف السلف في فناء الجزء الأعلى من النار الذي يعذب فيه الموحدون بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. فمعلوم أن النار دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والجنة درجات درجات، رفعنا بعضهم فوق بعض إيه درجات. فالجنة درجات، يعني لما تطلع فوق باسمها درجات ولما تنزل تحت باسمها إيه درجات بالكاف، تحت بالكاف فوق بالإيه بالجيم درجات. فالجنة درجات في العلو والنار في السفول فهي درجات، فكلما نزل في درك فهو أسوأ من الدرك الذي يعلوه، وأسوأ هذه الدركات هو الدرك الأسفل وفيه المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من إيه من النار. فعصاة الموحدين يكونوا في الدرك الأعلى من النار بعدما يخرجوا بشفاعة الشافعين. مش كل الموحدين حيخرجوا من النار ولا حيبقوا فيها؟ في حد من الموحدين حيخلط في النار؟ لا، يعني من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يبقى هو لابد إن هذه الشهادة حتنفعه يوما ما. فلما الكفار يجدوا المسلمين معهم في النار يقولون في آخر يعني بعد أن يبقى جزء من المسلمين في النار يقولون ما أغنت عنكم لا إله إلا الله، هنا يغار الله عز وجل على عباده الموحدين ويخرجهم من النار فلا يبقى فيها موحد. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، في هذه الحالة يا ليتنا كنا إيه وقت لا تنفع ليت. المهم أن الشاهد أن هذه النار بعد أن يخرج الله جل وعلا منها الموحدين فلا حاجة في بقائها فتفنى. هذا قول بعض السلف أن الفناء للجزء الأعلى من النار بعد خروج الموحدين إيه منه، أما الدركات التي تليه فهي باقية على أهلها أبدا أبدا، فالجنة والنار لا تفنيان أبدا. هل الظل الذي يظل الله جل وعلا به بعض الناس في ظله يوم القيامة هو ظل يخلقه الله أم أنه هو ظل عرش الله عز وجل؟ نعم، هو ظل العرش مخلوق ولا غير مخلوق؟ خلاص يبقى لا تناقض بين أنه ظل العرش يعني ظل مخلوق، يعني ظل مخلوق. عرش فوق الشمس ده فين ده؟ في الآخرة. طب احنا دي احكام الآخرة. تحمل على الحقيقة لأنها هتقتضي أن هذا الظل أتى من شيء. هو أصلا إذا قلنا أن هذا الظل يعني في لا ظل إلا ظله وجعلنا ذلك صفة من صفات الله عز وجل أن لله ظل، هل بعضهم أثبت أن إيه أن الظل صفة من صفات الإيه من صفات الله عز وجل؟ بعضهم أثبت ذلك في كتاب بتاع علوي السقاف في صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، أثبت هذه الإيه هذه الصفة. والقول الآخر أنها ليست بصفة لله عز وجل، لأن الظل إذا حملنا هذه الصفة على الحقيقة الظل يقتضي جسم، لا دعني من الجسمية مش هنقول ذلك، إنما تقتضي أن يكون شيء خلف هذا الجسم ليكون هناك ظل، ليكون هناك ظل، فيقتضي أن تكون الشمس أعلى من الله عز وجل حتى يكون هناك ظل كل هذا. لكن حتى نفهم الظل بالمعنى الايه بالمعنى الذي نفهمه، لكن الاولى ان نقول ان هذا ظل مخلوق، ظل مخلوق. وكل اضافة ها يعني اذا كانت عينا تكون ايه هذا دي ايضا يعينون في الفهم، اذا كانت عينا فهي مخلوق، واذا كانت معنى فهي صفة. ما اقول رحمته غير لما اقول ظله، ما اقول رحمته غير لما اقول ايه ظل، رحمته خلاص هذه صفة لله. عزته ها غير ارضه، فظله كارضه، فالارض مخلوقة ولا صفة؟ اذا كان يضاف لله جل وعلا المضاف الى الله عز وجل ان كان من الاعيان فهو مخلوق، وان كان من الامور الاعراض مش كده التي ليست باعيان فهي صفة لله عز وجل الى غير ذلك على كله. في بعض الآثار الرجل إذا مر بقبر فألقى السلام رد الله على الميت روحه ليرد عليه، فكيف نرد على من استفاد من ذلك أن العذاب على الجسم فقط لأن الروح عند الله يردها حين القى؟ ده هذا يعني من أفسد الأقوال أن عذاب القبر على الإيه على الجسم فقط. يعني السلف قالوا أن العذاب على الروح، من قال أن العذاب على الروح هذا قول فاسد. الاعتقاد الصحيح أن العذاب على الروح والجسد مع في حديث أنس في الصحيحين يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه هذا الميت الذي يقول ها ها لا أدري ولا يشهد الشهادتين ولا يعلم حاجة في قبره ومات على كفره أو معصيته، يضربه الملك بمطرقة من حديد بين أذنيه، يضربه بين أذنيه فيصيح صيح. طيب خلاص يبقى صاح والضرب بين أذنيه، يبقى في جسد وفي روح، يبقى العذاب على الجسد وعلى الروح معا، والأحاديث تشهد لهذا المعنى. ومنهم من قال كابن حزم أن العذاب على الروح فقط مش على الأجساد، الروح بس، الروح تنعم وتعذب، والأرواح منهم من تسرح في الجنة ومنهم ما هي في سجين في أسفل سافلين، والعذاب والنعيم على الروح فقط. وأسوأ من ذلك أو يعني أفسد من هذا الكلام من قال أن الروح على الجسد فقط، أن الروح على الإيه؟ أن العذاب على الجسد فقط، أن العذاب على الجسد فقط. فالأحاديث تشهد أن الروح على أن العذاب على الروح والجسد إيه والجسد معه. وهذا الحديث يقول لك ليستشهدوا به أن العذاب إن الله عز وجل يرد روحه. لا هو مسألة بقى إنه يرد السلام أم يردش السلام، هو بيسمعك ولا ما بيسمعكش ولا كذا، دي قضية تانية، قضية تانية. وإن الروح بتاعته ممكن تكون متصلة به ها وهو في جسده وهو في قبره. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه مر بموسى عليه السلام وهو عندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم وجده يصلي في قبره، ولما ذهب إلى بيت المقدس صلى به إماما، يعني كل الأنبياء خلاص. ولما صعد إلى السماء مش وجد موسى في السماء، وجد عيسى، وجده فين؟ بجسده ولا هو مازال في الأرض؟ وجد أرواح الأنبياء فوق مش كده. والله عز وجل صور في هذه الأرواح صور الأنبياء خلاص، فشافهم وكلمهم ومع ذلك هذه الأرواح لها اتصال بالأجساد فين؟ في الأرض. فلا يمنع أن يكون كان بيصلي في قبره وفي نفس الوقت هو قابله فوق وكلمه، واتصال الروح بالأجساد هذا يعني من يعني من غير اتصال الأشياء بعضها ببعض، يعني الروح لها عروق ولها نزول غير عروق الأجسام ونزول الايه الأجسام. يعني الروح ممكن تعرق في لحظة إلى أعلى عليين في السماء وتنزل في لحظة إلى الايه إلى الأرض، ده بخلاف الأجسام. فأحكام الأرواح غير أحكام الايه الأجسام. زي الملائكة، مش ملائكة يعرقون ها يعني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار قاعدين معاكم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، وردية عليكم بيغيروا الفجر وبيغيروا الايه العصر، يطلع الملائكة اللي كانوا وردية الليل ها يمشوا بعد الفجر ويجي ملائكة تاني ها يستلموا منهم، وبتوع الليل يروحوا جايين فين العصر يستلموا من بتوع الصبح. يعرجون الى اين؟ الى الله عز وجل. ويسألهم كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. فالملائكة عرجت وصعدت الى الرب عز وجل ها ونزلت، فالصعود ونزول الملائكة هل كصعود ونزول البشر؟ اذا صعود الروح ايضا ونزول الروح ليست كصعود الايه الاجسام. اذا اتصال الروح بالاجسام هذا اتصال يعلمه الله عز وجل في حركة معينة بين الروح وبين الايه وبين الجسد. قال ابن باز الكل يوزن، الشخص والصحائف في الموازين، يعني الشخص والصحائف والأعمال. ماشي، مش احنا قلنا ورد أثر بكل ذلك، والعبرة في النهاية بوزن العمل. فلا يؤثر حجم الشخص، لا، ما هو كلمة لا يؤثر حجم الشخص حيعارض أثر ابن مسعود أنه ما أدخل في الميزان من إيه؟ من أحد، فده معارض مع الإيه؟ مع الأثر من كتاب المحاضرات السنية. يعني كما قلنا أن الأصل فعلا هو ميزان الإيه؟ ميزان العمل، لكن لا يمنع أن الله عز وجل يزن بعض العمال نفسهم بعض العباد المكلفين ها ويزن صحائفهم. ينتظرون الصلاة. وآخر سؤال، بعض الناس خارج المسجد ينتظرون الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.